أحسن الله إليكم. يقول: ظروفي المادية لا تسمح بأن أذبح فدية، هل يجوز أن أصوم بدل الفدية لأن علي ديون؟ جزاكم الله خيرا. الفدية من عجز عنها والله يعلم أنه عاجز ينتقل إلى البدل، والبدل الصيام 10 أيام. أما القادر فلا يجزي أنه يختار هو البدل، هذا بالنسبة لفدية ترك المبيت في مزدلفة أو ترك أو الانصراف من عرفات قبل غروب الشمس أو ترك الإحرام من الميقات لمن نوى حجا أو عمرة. هذه الأمور من لم يقم بها عليه الفدية ذبيحة. وأما فيما يتعلق باستعمال طيب أو لبس أو قص شعر أو تقليم أظافر ففدية ذلك إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة أو صيام 3 أيام.